الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، ونحن ما زلنا عند الباب الأول وهو قوله باب معرفة الله والإيمان به. وقرأنا حديث أبي هريرة وتكلمنا عليه عند قوله حتى قوله أنا أغنى الشركاء، وذكرنا أن قوله أنا أغنى الشركاء فيه تأكيد لصفة الكلام لله جل وعلا حيث أتى بضمير المتكلم. فنؤمن به أن الله يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء. وهذا الحديث أيضا يدل على أن صفة الكلام من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته، من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته. قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك جميع أنواع الشرك كبيره وصغيره، مما يؤكد هذا ما بعده قوله من عمل عملا أشرك فيه معي غيري. قوله من عمل عملا، عملا هنا نكرة وقعت في سياق الشرط فتعم، أي تفيد العموم. من عمل عملا أي عمل كان، فيشمل الأعمال البدنية كالصلاة والصيام والجهاد وغير ذلك، والأعمال القولية الأذكار، تلاوة القرآن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الناس، وغير ذلك من الأقوال من الأعمال القولية. نعم، يشمله قوله من عمل عملا، وكذلك الأعمال المالية من الصدقة والنفقة والزكوات، من الأعمال المالية، كل ذلك من عملها أشرك فيه الله عز وجل فهو متوعد بهذا الوعيد الذي سيأتي ذكره. من عمل عملا أشرك فيه مع الله عز وجل، يصلي وهو يشرك فيها مع الله عز وجل، كما ذكرنا أنه يشمل الشرك الأكبر والأصغر. هذا الحديث ذكره المؤلف أيضا في كتابه كتاب التوحيد، ذكره في باب ما جاء في الرياء، فاستدل به هناك المؤلف رحمه الله على أن الرياء شرك ومحبط للعمل الذي أشرك فيه. وهذا الحديث كما ذكرنا أنه شامل للنوعين من الشرك الأكبر والأصغر. وكذلك من أشرك مع الله في عمله في طلبه للعلم حيث لا يريد وجه الله وحده، هناك نوايا أخرى، فإنه أيضا متوعد بهذا الوعيد، فإنه يشمله هذا الوعيد، متوعد بهذا الوعيد. ومن دعا إلى الله دعوته الظاهر أنه إلى الله، إلى التوحيد وإلى السنة وإلى العمل الصالح، ولكنه لم يكن لله عز وجل، فإنه متوعد بهذا الوعيد الذي سيأتي. كذلك الجهاد في سبيل الله، قال من عمل عملا أو غير ذلك، من تصدق بصدقة أو زكاة لم يكن مخلصا لله عز وجل، حيث جعل لله شريكا يريد ثناء الناس عليه بأن يقول الناس إنه جواد، أنه كريم، رجل كريم، وما إلى غير ذلك من النوايا، فإنه أيضا متوعد بهذا الوعيد الشديد الذي سيأتي. فقال تركته وشركه، تركته وشركه. الضمير في قوله تركته راجع إلى العامل، راجع إلى العامل. تركته أي هذا العامل الذي أشرك في عمله، وهذا وعيد شديد. نعم، الكثير منا لا يصبر ولا يتحمل إذا قال له الناس سنتركك أنت ولا نبالي بك، ناس في مجتمعته وفي معهده زملاؤه لا يبالونه ويتركونه، ما يريدون أن يجلسوا معه ولا يتكلموا معه، يضيق صدره ويحزن. كيف هذا الوعد يأتي من الله عز وجل؟ تركته، تبرأ منه ربنا عز وجل رب العالمين. تركته وشركه، قوله وشركه أي وعمله الذي أشرك فيه، أي عمله الذي أشرك فيه. إذن ربنا عز وجل تبرأ من العامل وعمله جميعا، ربنا جل وعلا تبرأ من العامل وعمله جميعا. من هنا علمنا أن من أشرك ليس مجرد أن عمله مردود وعامله غير آثم، لا، في هذا الحديث دليل واضح صريح أن العمل الذي فيه شرك مردود على صاحبه لا يقبل، لا يقبل الله جل وعلا منه ذلك العمل، وعامله هذا آثم إثما كبيرا. هذا الحديث دليل صريح. قد يقول قائل عند في حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه هذا العمل الذي لم يكن على هدي النبي، أن عامله غير آثم، متمسكا بظاهر الحديث هكذا قال. لا، هذا الحديث يدل أيضا أن عامله آثم، لكن حديث أبي هريرة هذا صريح أن العمل الذي أشرك فيه صاحبه مردود وعامله آثم. فهذا الحديث يدل أيضا على وجوب الإخلاص لله عز وجل، فربنا عرف علينا نفسه، عرف بهذا الحديث فقال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي تركته أو غيري، نعم، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فيه وجوب الإخلاص في جميع الأعمال. نعم، استدل علماؤنا كثيرا بهذا الحديث في باب الرياء، وإلا كما ذكرنا هذا الحديث عام شامل لجميع الشرك، وأنه أيضا يشمل الأعمال البدنية والأعمال القلبية والأعمال البدنية. نعم، الأعمال القلبية كذلك من التوكل والخوف والمحبة، إذا خاف من غير الله مع الله عز وجل فهو قد أشرك في هذا العمل القلبي، نعم، غير الله جل وعلا، نعم، فهذا شرك، بارك الله فيكم. وهذا العمل من عمل عملا الذي أشرك فيه إذا كان الشرك شركا أصغر فهو محبط لذلك العمل فقط، لذلك العمل الذي أشرك فيه مع الله غير الله جل وعلا. أما إذا كان هذا الشرك شركا أكبر فمحبط لجميع الأعمال، أشرك مثلا في الدعاء فدعا غير الله عز وجل فصلاته وصيامه ودعوته وطلبه للعلم وجهاده وصدقته، نعم، مردودة، نعم، لم تقبل منه تلك الأعمال. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا جميعا من الشرك كبيره وصغيره. ننتهي من هذا الحديث، وسوف نقرأ إن شاء الله في الدرس الآتي الحديث الثاني بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.